البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. في السنة العاشرة من الهجرة، وهي السنة التي تعد سنة كمال الإسلام، أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين أنه حاج عامهم هذا، فدعاهم إلى الحج معه وأمرهم أن يتهيأوا له. هكذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلم البلوك وملك نجيب. مولاي صلي وسلم على حبيبك محمد. مولاي صلي وسلم على حبيبك محمد، ختم رسالتك وتمم، والكون يوحد ويشهد. ختم رسالتك وتمم، والكون يوحد ويشهد. مولاي صلي وسلم على حبيبك محمد، على حبيبك محمد. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء، وخطب الناس خطبة بليغة لخصت الإسلام عقيدة وشريعة. وبعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه قال: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا. اتقوا الله في النساء، فإنكم اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن تمسكتم به: كتاب الله وسنة نبيه. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متوالية، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أيها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمون أن المسلم أخو المسلم، وأن المسلمين أخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس. فلا تظلمن أنفسكم: اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. سمع الناس خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأثروا، وأما الذين فهموا أن هذه الخطبة خطبة مودع فقد بلغ بهم التأثر غاية مدى. لقد رأيت عمر بن الخطاب اليوم يبكي. وما الذي أبكاه؟ قرآن نزل من السماء على محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فلما أخبر الرسول عمر بما نزل عليه بكى عمر بكاء شديدا عندما سمع آية مما نزل على الرسول. وماذا تقول الآية؟ الآية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومتى نزل الوحي على الرسول؟ بعد عصر هذا اليوم، بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفا بعرفات وهو على ناقته رافع اليدين يدعو ربه، نزل الوحي على الرسول من السماء. وكيف تلقى أبو بكر هذه الآية؟ لقد بكى هو الآخر بكاء شديدا، لعله ما فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منتقل بعد ذلك إلى الرفيق الأعلى بعد أن أكمل الله الدين على يد رسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة. ولهذا بكى أبو بكر وعمر، ففراق حبيبيهما شديد عليهما. والرسول عليه الصلاة والسلام سأل عمر: ما يبكيك يا عمر؟ فقال له: بكائي أن كنا في زيادة من ديننا، فأما وقد كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. استمر وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وقد صادف يوم جمعة، من بعد الزوال إلى ما بعد غروب الشمس، وظل قائما على ناقته حتى يراه المسلمون جميعا ويسأله من يريد سؤاله، ولكي يعطي للمسلمين الفرصة ليأخذوا عنه مناسكهم ويشهدوا رسول الله وهو يؤديها. ولم يكن المسلمون قادرين على أن يروه جميعا دفعة واحدة لكثرة عددهم، فكانوا كلما جاءت منهم أمة رأوا ثم يمضون لتأتي من بعدهم أمة أخرى. وقبل أن تغرب الشمس وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفح جبل الرحمة عند الصخرات التي به، جاعلا الجبل إلى يمينه، واستقبل القبلة وأخذ يبتهل ويدعو لأمته حتى غربت الشمس وغاب قرصها. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، ثم أفاض إلى مزدلفة وهو يقول: أيها الناس، السكينة السكينة. وكان صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه من عرفة إلى مزدلفة مشغولا بالذكر والدعاء والتلبية، وينصح المسلمين إذا رأى مخلفة نبههم إلى ما فيه الخير، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة ودعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى مضى قبل أن تطلع الشمس. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه فرغوا الآن من التقاط الجمرات، وعلينا يا أخي أن نبادر إلى التقاط الجمرات قبل أن نتوجه مع الرسول إلى منى. هيا بنا، فإني أرى الرسول صلى الله عليه وسلم يستعد الآن للتحرك نحو منى. لا تغالف اختيار الجمرات، فلقد سمعت الفضل بن العباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هات فالقط لي حصى، فلما لقط له وضعهن في يده وقال عليه الصلاة والسلام: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يتوجهوا ليلا إلى منى ليرموا جمرات العقبة الكبرى بليل، ومن هؤلاء أم سلمة وغيرها. هذه إذن رخصة رخصها الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفة وذوي الأعذار، وهي ليست واجبة. هيا بنا، فقد تحرك ركب الرسول صلى الله عليه وسلم قاصدا منا. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا منا، وحرص على أن تكون مغادرته مزدلفة قبل شروق الشمس، وذلك مخالفة لأهل الشرك في مناسكهم في الجاهلية. وسلك الرسول في طريقه إلى منى وادي محسر، وهو واد يقع بين مزدلفة ومنى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك. أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم بناقته، وإسراع الرسول في الوادي يدل على أن وادي محسر يعد مكانا وقع فيه ما يظهر بأس الله لأعدائه. ولقد قيل إنه سمي كذلك لأن فيل أبرهة كل فيه وأعيا فحصر أصحابه بفعله وأوقعهم في الحصرات. ومن كتاب السير من ذكر أن رجلا اصطاد فيه فنزلت عليه نار فأحرقت. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسرع في أماكن العذاب. وبعد أن اجتاز الرسول وادي محسر سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى الجمرة الكبرى حتى وصل إليها في ضحى يوم النحر. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف في بطن الوادي راكبا ناقته أمام العقبة الكبرى مستقبلا القبلة، جاعلا منا عن يمينه ومكة عن يساره، وهو الآن يتهيأ لرمي الجمرات. فلنفعل إذن كما فعل الرسول. خذ هذا الثوب وارفعه فوق رأسك ليقيك من حرارة الشمس، إن حرارة الشمس شديدة. كيف نداري رؤوسنا من الشمس؟ أليس ذلك محظورا؟ ألا ترى بلالا يرفع ثوبه ليستر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحر؟ ما دام الأمر كذلك فلنفعل، ناوليني ثوبا يسترني. خذ ها هو الثوب. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر. ما أشد الزحام، الناس يتزاحمون على رمي الجمرات، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموه بمثل حصى الخزف، لولا ذلك لقتل الناس بعضهم البعض. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الآن من رمي الجمرات السبع. بسم الله، الله أكبر، هذه هي الجمرة الأخيرة. بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر. وأنا انتهيت من رمي الجمرات السبع. إذن ندعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب انتهائه من رمي الجمرات: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا. بسم الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك. بعد أن رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة مضى إلى المنحر ينحر هديه الذي كان مجموعه 100 من الإبل. وأشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه الإمام عليا كرم الله وجهه، ونحر رسول الله بيده الكريمة 63 بدنة، ثم أمر عليا بأن ينحر ما بقي من 100. وقد قيل إن نحر النبي صلوات الله وسلامه عليه 63 بدنة بيده الكريمة إشارة إلى عمره، لأنه عاش 63 سنة، فكأن كل بدنة عن سنة من عمره. وعندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحر هديه كان يقول: بسم الله، والله أكبر، حتى انتهى من ذبح 63. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تؤخذ قطعة من كل بدنة وتطبخ في قدر. وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللحم وشرب من المرق، وشاركه في الشرب والأكل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قم يا رجل وانحر الهدي، وأتي لنا بجزء من لحمه نأكل منه، فما أشد حاجتنا إلى أن نأكل لحما. الآن نتوجه أنا وصاحبي لننحر الهدي حيث نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منن كلها منحر، فانحروا في رحالكم. وما دام الأمر كذلك فلننحر قريبا من مكاننا هذا، فحرارة الشمس شديدة، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال أيضا: كل فجاج مكة طريق ومنحر. فداك نفسي يا رسول الله، فأنت بحق كما وصفك المولى عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هيا بنا يا أخي ننحر الهدي، فلقد اشتدت حرارة الشمس ولقد أدركنا الجوع. هيا على بركة الله. جارة لنا هنا حدثتني عن شابة خثعمية جعلت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة. من هي تلك الشابة؟ وفي أي شيء كانت تستفتي؟ بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة بعد أن فرغ من الرمي وهو على بعيره، جاءت امرأة شابة من خثعم تستفتيه، وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت المرأة للرسول: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فماذا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: نعم فحجي عنه. ما أكثر ما سئل الرسول اليوم، لقد أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. فقال عليه الصلاة والسلام: ارمي ولا حرج. بل إن رجلا آخر أتاه فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي. فقال له عليه الصلاة والسلام: ارمي ولا حرج. أتاه أيضا رجل يسأله: يا رسول الله، إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. فقال له عليه الصلاة والسلام: ارمي ولا حرج. كأني بالرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل اليوم عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. بعد أن نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه، دعا بحالقه معمر بن عبد الله العدوي فحلق كل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر حتى تم حلق كل رأسه. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ليتك كنت معي، إذا لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الناس. وماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إنه يعظنا ويعلمنا أصول ديننا. ألا تذكر شيئا مما قال؟ لقد حمد الله وأثنى عليه وذكر قولا كثيرا، أذكر منه قوله: هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. هل تذكر شيئا آخر مما قال؟ نعم، قال أيضا: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. زدني بالله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا عليه الصلاة والسلام: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا إذا أمرتم تدخلوا جنة ربكم، وإن أمر عليكم عبد أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. ما أحلى كلامه، وما أحرصه على المسلمين ومصالحهم، فما من أمر فيه صلاح الإنسان في حياته إلا وقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أن يعتصم به. بعد أن تحلل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلله الأول، بعد أن رمى ونحر وحلق ولبس ثيابه وتطيب، استعد للهبوط إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. وقد طاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة دون أن يرمل، أي يهرول أو يطبع. تقول إحدى الروايات إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وتقول رواية أخرى إنه عليه الصلاة والسلام أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. ويرى بعض العلماء أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، فلما عاد إلى منى وجد أصحابه في انتظاره ليصلي بهم الظهر فأعادها وصلى بهم. وممن يرى هذا الرأي الإمام ابن كثير. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى بعد طواف الإفاضة، وبات بها كما بات الليلتين الأخريين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت بمنى، لكنه رخص لعمه العباس في المبيت بمكة ليالي منى ليسقي الناس. إنه أيضا رخص للرعاة في المبيت بمنى. معنى ذلك أنه ليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاة مبيت بمنى، لكن الرعاة إن غربت الشمس وهم بمنى لزمهم المبيت. أما السقاة فقد رخص لهم الرسول أن يغادروا منى في أي وقت شاءوا، ذلك لأن الرعاة يعملون نهارا، أما سقاة الحجيج فعملهم متصل بالليل والنهار. ما أروع هذا الدين، وكم هو ييسر على المسلمين ويراعي مقتضيات أحوالهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتزم أن يبقى بمنى أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وهل تريد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعجل؟ كلا والله ما قصدت ذلك، ولكنني تذكرت قول الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يؤدي المناسك كاملة، وليس ثمة ما يدعوه إلى التعجل. وفي يوم 13 من ذي الحجة سنة 10 من الهجرة، وكان اليوم يوم ثلاثاء لأن يوم عرفة كان يوم جمعة، غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم منى بعد أن رمى الجمار الثلاث بعد الزوال إلى المحصب، وهي أرض براح بين مكة ومنى. لقد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب فنزلنا معه، ولست أدري هل قصد الرسول أن ينزل في هذا المكان باعتباره سنة من سنن الحج، أم أنه نزل للراحة دون قصد منه أن يكون النزول في هذا المكان. لقد سمعت رافعا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يأمرني الرسول أن أنزله، ولكني ضربت قبته فنزله. هو إذن ليس من المناسك؟ هذا ما يشير إليه قول رافع. كان نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب ومعه الصحابة، وثبت أنه صلى به الظهر في وقتها، ثم العصر، ثم المغرب في وقتها، ثم العشاء، ولم يجمع بين صلاتين، ولكنه قصر الصلاة، فهو صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة، وذلك جمع تقديم، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير، ولم يجمع بمنى يوم النحر ولا أيام التشريق. وقد قصر الصلاة قصر نسك في عرفة ومزدلفة ومنى، لأن أهل مكة كانوا يصلون معه صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإتمام. وأما قصر الصلاة في المحصب فهو للسفر، لأن كل نسك الحج قد انتهى. ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته بالمحصب ونام نوما خفيفا، وهو عازم على أن يهبط إلى البيت الحرام ليصلي به الصبح ويطوف طواف الوداع قبل أن يتوجه مع صحبه إلى المدينة المنورة. نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته بالمحصب وهو عازم على الرحيل إلى المدينة صباح يوم الأربعاء 14 من ذي الحجة في العام 10 من الهجرة، مرا بالبيت الحرام ليطوف طواف الوداع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا بعده، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. الله سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وعملا صالحا مقبولا، وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور، أخرجني يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم، وأنت يا الله حليم كريم عظيم، تحب العفو فاعف عني. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوحا. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده صدق وعده حزم الأحزاب لا شيء قبله ولا بعده، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير. انظر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بعد أن انتهى من طوافه في الملتزم بين الحجر الأسود وباب الكعبة، واضعا وجهه وصدره على حائط الكعبة. إنه عليه الصلاة والسلام يتشبث بالبيت ويدعو الله لأمته. هيا بنا نفعل مثلما فعل الرسول. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم؟ أجل، هيا بنا. بعد أن انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوافه، صلى الصبح في البيت الحرام مع أصحابه، وكانت صلاته بهم بصورة الطور. ولما فرغ من الصلاة غادر البيت الحرام، وقال وهو يغادر مكة مودعا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. يا إلهي، كم كنت أود أن أطوف طواف الوداع. يا أم أبنائي، لا تحزني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعله واجبا على الحائض. لقد خفف الله عنك وعن أمثالك على لسان رسوله الرحيم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا صحيح، لما رأى الناس ينصرمون في كل وجه، لكن الحائض ليس عليها طواف وداع. يقولون عن هذا الطواف الأخير إنه طواف الوداع، ويقول البعض عنه إنه طواف الصدر، فأيهما أصح؟ التسميتان صحيحتان، فهو طواف الوداع لأن به يتم وداع مكة، وهو طواف الصدر لأن الحاج يصدر عن مكة إلى بلده بعد هذا الطواف، وهو ختام إقامته بمكة. ألا يجب علي دم لترك طواف الوداع؟ كلا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للحائض بتركه دون أن يأمرها بدم أو شيء آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك وخير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أسعدنا بصحبة خير خلق الله وزينة ملك الله. ما أسعدنا بصحبة محمد رسول الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وأنعم عليه بكتابه المبين الذي أنزله عليه في ليلة مباركة خير من 1000 شهر، ليكون للعالمين نذيرا، وجعل فيه الهدى والقرآن. ما أسعدنا بصحبة خاتم المرسلين الذي بعثه الله إلى خلقه برسالة الإسلام، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، وأتم الله بهذا الدين نعمته على البشر أجمعين. سار ركب الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة قاصدا المدينة المنورة، وبصحبته آل بيته وابنته فاطمة الزهراء وأزواجه الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين، وعشرات الألوف ممن أكرمهم الله بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بموكبه النبوي المتواضع الذي يفوق في جلاله وعظمته كل مواكب الملوك والحكام، تدوي الأرض والسماء بالتكبيرات التي يتردد صداها في الخافقين، وأي نشيد أعظم من نشيد محمد عليه الصلاة والسلام؟ الله أكبر، الله أكبر، تهتف به حناجر المؤمنين. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن حرارة الشمس لافحة ولقد اشتد بي العطش، فناوليني يا زوجتي شربة ماء أطفئ بها ظمئي. خذ واشرب من ماء زمزم هنيئا مليئا. ماء زمزم؟ هل أحضرت شيئا من ماء زمزم معك؟ نعم، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل معه وهو يغادر البيت ماء من زمزم. ليتك قلت لي ذلك، إذن لحملت معي شيئا منه. لا عليك، فلقد أتيت ببعض منه معي. أتريد أن تشرب منه؟ نعم نعم، ناوليني، فماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، فلقد غسل جبريل عليه السلام صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، ولو كان هناك ماء أفضل منه لغسله به. معك حق، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. وفي زمزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله. وهي هزمة جبرائيل وسقي الله إسماعيل. مضى ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة المنورة حتى وصل إلى غدير خم أو وادي خم على مقربة من الجحفة ميقات أهل الشام، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وموكبه فيه. كأني بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما خطبنا قبل قليل يريد أن يغسل ما بقي في نفوس بعض الصحابة من علي بن أبي طالب. لكأنه لم يكفهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حين قدمنا إليها من المدينة، فجاءه من يشكو عليا عندما أقبل من اليمن، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، لا تشكو عليا، فوالله إنه لأخشى في ذات الله من أن يشكى. رغم ذلك فقد أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما زال هناك شيء في نفوس البعض، لذلك فإنه بعد أن أمر بالصلاة الجامعة أخذ بيد علي فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ نعم قلنا بلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ نعم قلنا بلى. عندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بيد علي: فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. إن كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطبنا ما زالت تتردد في أذني وهو يقول: كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفونني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم غدير خم، وأخذ في الطريق ينزل في المنازل التي بينه وبين المدينة، حتى إذا وصل ذا الحليفة لم ينزل بالمكان الذي نزله عندما أهل بالحج والعمرة وهو في طريقه إلى مكة، بل نزل بالبطحاء التي بذي الحليفة قرب المدينة على بعد أميال منها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف في الطريق، بمعنى أنه كان في الذهاب يسلك طريقا وفي الإياب يسلك غيره. والبطحاء أقرب إلى المدينة من ذي الحليفة لأنها بعده وتقع على شماله. ترى هل نزولنا الآن بذي الحليفة يعتبر سنة من سنن الحج أو مناسكه كما هو كذلك حين الذهاب للحج؟ كلا، إنها ليست من سنن الحج ولا من مناسكه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل هنا من أجل الراحة. هل نواصل المسيرة الليلة إلى المدينة؟ لا، بل نبيت هنا الليلة ونصلي الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نتوجه إلى المدينة لندخلها نهار الغد إن شاء الله. يا زوجتي، هل بقي شيء من ماء زمزم ما شرب منه؟ نعم، لقد بقي منه قدر لا بأس به، وإني لمهدية منه إن شاء الله إلى الأحباب عندما نعود إلى المدينة. حسنا تفعلين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهديه ويهديه. وكذلك تفعل السيدة عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ليلتهم بالبطحاء، وصلى بهم الفجر في صباح اليوم التالي، واتجه ركبه نحو المدينة ليدخلها نهارا. كانت المدينة بكل من فيها قد خرجت لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، وعاد محمد وصحبه بعد أن غفر الله لهم، وسعد من كان مع الرسول بصحبته، واختلط التهليلات وتكبيرات العائدين والمستقبلين فرحين مستبشرين. مولاي صل وسلم على حبيبك محمد، على حبيبك محمد مولاي. كنتم معنا في الرحلة المباركة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشها معنا كريمة مختار، أشرف عبد الغفور، إنعام الجريتلي، وعثمان محمد علي. روى الرحلة محمد السبع وحلم البلوك. شفعنا يوم القيامة، عدل مسار الحياة، ورنا بر السلامة، ومشينا صحبة في هداه. شفعنا يوم القيامة، عدل مسار الحياة، ورنا بر السلامة، ومشينا الهندسة الصوتية محسن عبده وإمام عبده. هكذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب الحلقات حلم البلوك، أخرجتها لكم ملك نجيب. الهادي مقبولة يا حب الماء بالحب موصولة يا رب واجعل صلاتنا عالهادي مقبولة يا رب صل صلي وسلم على حبيبك محمد على حبيبك محمد مولاي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح.